في حد ولا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، الإخوة المشاهدون عبر قناة الشارقة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالمسرات، وحياكم الله من جديد في هذا البرنامج من لمسات بيانية، والذي نستضيف له في هذا اليوم وكالعادة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، أستاذ اللغة العربية بجامعة الشارقة. حياكم الله دكتور. حياك الله. جزاكم الله خيرا على حضوركم لهذا اليوم. الله يبارك. كما يسرنا أعزائنا المشاهدين والمستمعين أن نتواصل معكم، وذلك باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهواتف التالية: من داخل الدولة 600-1600، ومن خارج الدولة بعد مفتاح الخط 600-1616، وهي مبينة لكم على الشاشة. وكنا قد تكلمنا في الأسبوع الماضي والذي قبله على تفسير أول سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ونواصل في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع الدكتور الحديث على ما تبقى من آيات هذه السورة، والحديث عند ضيفنا. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، أفصح من نطق بالضاد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قلنا في اللقاء السابق، بدأنا بالشرح أظن الآية الثانية: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ما وصلنا فجعلناه سميعا بصيرا إلى نبتليه. نبتليه، نعم، وفرق بينه وبين نبلوك. نعم. فجعلناه سميعا بصيرا، وقدم السمع على البصر كما هو شأن الكثير من آيات القرآن في تقديم السمع على البصر، وأظن كنا تكلمنا كذا عن تقديم البصر على السمع. نعم ذكرنا، لكن هو في الأكثر تقديم السمع على البصر، لأن السمع أهم في باب التكليف والاختبار من البصر. سبحان الله. أهم كما ذكرنا أظن في تقدم الكلام مرة سابقة، دكتور. مرة سابقة، لأن فاقد السمع من الصعب ابتلاء وتكليفه، بخلاف فاقد البصر ممكن، لكن فاقد السمع صعب. صعب. نعم. فلذلك في القرآن: وهو السميع البصير، إنني معكما أسمع وأرى، إن السمع والبصر والفؤاد، يعني كثير هذا. نعم. ثم نلاحظ أنه قدم السمع والبصر على الهداية، لأن بعدها قال: إنا هديناه السبيل، يعني بعد أن قال فجعلناه سميعا بصيرا أتبعها بالهداية، إنا هديناه السبيل بعدها، لأن السمع والبصر يوصلان المعلومات إلى العقل. سبحان الله. يعني من دونهما تعسر الهداية، والأحكام في الغالب تأتي من السمع، ما يقدمه السمع والبصر، فهي إذن مقدمة، هي سبيل للوصول إلى الهداية. سبحان الله. سبيل العقل لفهم المعلومات فقدمها بصورة طبيعية. ومن الملاحظ أنه لم يفصل بين هاتين الصفتين بالواو، لم يقل فجعلناه سميعا وبصيرا، وممكن الفصل بين الصفات في مواطن، لكن هنا لم يفصل لئلا يتوهم أو يظن أن خلق الإنسان على قسمين ونوعين، منهم من يسمع ومنهم من يبصر. سبحان الله. فقال فجعلناه سميعا بصيرا. الملاحظ أيضا في القرآن يستعمل السميع، هاي صيغة المبالغة، ويستعمل السماع في القرآن. في مرات يستعمل السماعون للكذب مثلا، يستعمله: ومن الذين هادوا سماعون للكذب أكالون للسحت. الفرق في استعمال هذين الوصفين صيغتي المبالغة أن القرآن استعمل سميع وصفا له سبحانه ووصف للإنسان، يعني وصف نفسه بأنه سميع، السميع البصير، السميع العليم، ووصف نفسه أيضا وصف الإنسان بالسميع، كما الآن هذا فجعلناه سميعا بصيرا، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. لكن لم يستعمل السماع إلا وصفا للإنسان، لم يستعمل وصفا لذاته، وفي مقام الذم للإنسان ذما ذما. السميع لا، السميع في مقام المدح، في مقام أو تفضل بالنعمة، الامتنان، امتنان عليه بالنعمة، جعلناه سميعا بصيرا. السماع لا، لم يستعمل السماع إلا للإنسان وفي مقام الذم. سبحان الله. أبدا. يعني من الذين هادوا سماعون للكذب، فيقول سماعون لقوم آخرين لم يأتوك وفيكم سماعون لهم. يعني فإذا هنا يعني في هذه الآية على ما جرى عليه في القرآن من الثناء بالامتنان على الإنسان، قال فجعلناه سميعا بصيرا ولم يستعمل السماع. سبحان الله. ثم تأتي بعده الآية التي تليها، وهو قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لاحظ أنه كما قال إنا خلقنا بالتوكيد وفي ضمير التعظيم، أيضا قال إنا هدينا بالتوكيد وبضمير التعظيم، التعظيم ثنتين نفس هذا، بإسناد الفعل إلى نفسه خلقنا، لم يقل خلق مثلا، وبالتعظيم والتوكيد إنا، لأن الهداية أمر مهم وهي الغاية من خلق الإنسان، ربما قد تفوق خلق الإنسان، لأن الخلق لعلة وهو عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان ليعبدون. فإذا إذا كان الخلق مؤكد فالهداية أيضا ينبغي أن تكون مؤكدة، والإسناد كما أسند الخلق إلى ذاته ونفسه سبحانه، أسند الهداية إليه سبحانه. ومن ناحية أخرى أن المنهج الصحيح لا يستطيعه أحد غير الله سبحانه، تبيان المنهج الصحيح. لو ترك الناس إلى عقولهم وذواتهم لأصبحوا شيعا وأحزابا، كل يختار ما يشاء، كل يختار ما يشاء. فالطريق الصحيح للهداية لا يستطيعه أحد إلا الله، لأنه هو الذي خلق وهو أعلم بمصالح العباد. لاحظ أنه قال إنا هديناه السبيل، عد الفعل بنفسه، ولأنه هدى يمكن مرة شرحنا في سورة الفاتحة يتعدى أحيانا بإلى ويهدي إلى صراط مستقيم، ويتعدى بنفسه مثل اهدنا الصراط المستقيم، ويتعدى باللام إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي حينها يعني وضحنا الفروق بينهم، هنا قال إنا هديناه السبيل، لأن التعدية يعني بالفعل من دون حرف جر، من دون إلى، إلى التعدية بإلى يقال لمن لم يكن في الطريق فتوصله إليه، هذا إلى تهديه إليه أي ترشده إليه وتدله عليه، هذا يعني كان بعيدا عنه فتدلها، تأتي بإلى، هديته إلى الطريق أي أرشدته إليه. فإذا وصل إلى الطريق تحتاج إلى من يعرفه ماذا في الطريق، لأن الإنسان قد يقول لك الطريق من هنا لكن ما لا يعلم ماذا في الطريق. التعدية يعني بالفعل من دون إلى تقال لمن كان في الطريق ولمن لم يكن في الطريق، تشمل الأمرين، تشمل الأمرين، لمن كان بعيدا عن الطريق، سبحان الله، سبحان الله، ولمن كان فيه. التعدية بالنفس، يعني ربنا قال لمن كان في الطريق قال ويهديك صراطا مستقيما، قال للرسول ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، والرسول سالك للطريق ليس بعيدا عنه. وقال وما لنا الرسل وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. عداه بنفسه وهم سبل يعني الرسل، رسل الله وهم على السبيل. وتقال أيضا لمن لم يكن في الطريق، يعني كما يعني قال إبراهيم لأبيه فاتبعني أهديك صراطا سويا، قال لأبيه وأبوه ليس في الطريق، أيضا عداه بنفسه فاتبعني أهديك صراطا سويا. وربنا قال عن المنافقين ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن التعدية، تعدية الفعل بنفسه تقال لمن لم يكن في الطريق فتوصله إليه، ولمن كان في الطريق فتبين له المراحل وما في الطريق. سبحان الله. هنا قال إنا هديناه السبيل فجمع الأمرين فأتم النعمة عليه، فمن كان بعيدا للطريق هداه إليه، ومن كان في الطريق عرفه بمراحل الطريق. فقامت الحجة على الجميع. فقامت الحجة على الجميع ما شاء الله، فجمع نوعي الهداية. إذن سبحان الله. إذن استحق ربنا الشكر على ذلك. قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لاحظ أنه الصيغتين، وحدة جاءها باسم الفاعل شاكر، ووحدة بصيغة المبالغة كفور، لم يجعلهما على نمط واحد، يعني لم يقل إما شكورا وإما كفورا، أو إما شاكرا وإما كافرا، ما يستعمل. لم يقل إما شكورا وإما كفورا لأن الشكور قليل كما قربنا، وقليل من عبادي الشكور، فلو قال إما شكورا لأخرج الشاكرين وهم أصلا أكثر من الشكر من الذين يشكرون. هذا أولا، يعني ما راح يكون الحصر، راح معناه أن هنالك جماعة من الخلق ما راح يذكرهم، ما راح يشملهم التقسيم، غير حاصر. ثم لم يقل كافر، لم يقل إما شاكرا، وما يعني كما هو المتبادر عندما جاء باسم الفاعل في الشكر أن يأتي باسم الفاعل أيضا بالكافر. الكافر لم يستعملها القرآن بمقابل الشاكر، استعملها بمقابل المؤمن. جميل. فقط. سبحان الله. فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا الكافر يعني لا تصح المقابلة، لأن القرآن لم يستعملها كذلك. إذن لا تقابل بشاكر. سبحان الله. لو قال كافر تقابل شيء آخر، تقابل المؤمن. هاي مسألة. بخلاف كفور، كفور يستعملها للمؤمن للكافر بالإيمان، للكافر والجاحد للنعم. نعم. يعني اثنين تستعملها. سبحان الله. كلمة كفور يستعملها للأمرين، لمن هو كافر مبالغ في الكفر، صيغة مبالغة كفور، نعم، ولمن هو جاحد للنعمة غير شاكر بمقابل الشاكر. يعني ربنا قال تعالى وجعلوا يعني لاحظ استعمالها الآن بمقابل المؤمن، يعني اللي يكفر كافر، قال وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. هذا كفر، إنه يجعل هذا من عباده كفر بالله. يعني هذا قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والذين كفروا غير المؤمن، إذن هذا هذا بمعنى الكافر. سبحان الله. لا المبالغ في الكفر، يعني بما يقابل المؤمن ولا ليس بمقابل الشاكر. هذا أمر. واستعملها أيضا بمقابل الشاكر كما في آية الإنسان، هذه إما شاكرا وإما كفورا. وقال أيضا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. تقول طيب هو من يقول هو يعني هنا الآن بمقابل الشكر وكان الشيطان لربه كفورا، قد يكون بمقابل الإيمان؟ لا، يدل على ذلك اللام، إنه وكان الشيطان لربه، لأن المقابل للإيمان يعدى بالباء لا يعدى باللام. ما شاء الله. هذا يعني إن الذين يكفرون بالله ورسله، مو لله، يكفرون بالله ورسله، وهم يكفرون بالرحمن، وكانوا بشركائهم كافرين. الكفر الذي هو مقابل الإيمان لا يعدى باللام، يعدى بالباء. سبحان الله. هذا واحد. تقول لي طيب أيضا إحنا ما لا نقول في اللغة هو يكفر لله، وقال الآن وكان الشيطان لربه كفورا، تمام، هو لم يأتي بالباء لكن جاء باللام. والكفر الذي هو بمقابل الشكر لا يعدى باللام، ما يقولون يكفر لله، العرب لا تقول يكفر لله. الكفران النعمة يتعدى بنفسه، كفر الله أو كفر النعمة، كفر الله. قال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون، ولا تكفرون، ولا تكفروني. كفران النعمة يتعدى بنفسه، كفر نعمته أو كفر صاحب النعمة. ولذلك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي، إن عذابي لشديد. إذن من أين جاءت اللام؟ من أين؟ من أين جاءت؟ إحنا طبعا نعرف هذه يسموه لام التقوية، يعني إذا جئنا بصيغة المبالغة أو باسم الفاعل، هذا الذي كان يتعدى بنفسه ممكن أن نعديه الآن باللام للتقوية، وهو الحق مصدقا لما معهم. صدق يتعدى بنفسه، مثلا يقول فعال لما يريد، فعال ما يريد، فعال ما يريد. فإذا هذه اللام طبيعية، أنه إذا تأخر الفعل، الذين هم لربهم يرهبون، إذا تأخر الفعل أو كان مصدرا أو كان اسم فاعل أو صيغة مبالغة، هذا قد يؤتى باللام المقوية شمو بينهما. قالوا الآن خلص وكان الشيطان لربه كفورا، هذا شيء طبيعي. أما سبب اللام المقوية أمر نحوي، وسبب التسمية هذا أمر آخر. دكتور، خطر في بالي الآن أمر يعني أستشيركم فيه. نعم. أنتم قلتم إما شاكرا وإما كفورا. نعم. جاء بصيغة المبالغة في كفورا ولم يأتي بها في شاكرا، لأنهم أقل من الكافرين. هل يمكن أيضا أن يقال أن الإنسان مهما شكر الله لا يمكن أن يأتي بالشكر بصورته الحقيقية، لكن الكفر ممكن أن يكفر؟ يعني له أن يبالغ في يستطيع أن يبالغ في الكفر ولا يستطيع أن يبالغ في الشكر؟ ولذا قال وقليل من عبادي الشكور، ورب ربنا قال هكذا، يعني لأن أصلا نعم الله التي تستوجب الشكر لا يمكن إحصائها. سبحان الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيعني إذا تشكر النعم كلها فلن تستطيعها، لأن أنت إذا كنت لا تحصيها فكيف تستطيع الشكر بالتالي؟ طبعا لا تستطيع. ولذلك ربنا قال عن يعني مدح إبراهيم أظن، قال شاكرا لأنعمه، ما قال نعمه. الأنعم جمع قلة، طبعا الأنعم جمع قلة، أفعل قلة، النعم كثرة، جمع كثرة. ما قال شاكرا لنعمه، لأن النعم لا تحصى. سبحان الله. فلا يستطيع أحد أن يشكرها أصلا. ما شاء الله دكتور. ما شاء الله. زادكم الله علما. الله يبارك فيك. اختار الشكر هنا على الإيمان. يعني لماذا هو في آية أظن بعد في التغابن أو شيء لا أعلم، قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هنا لا، لم يعني يجعل الشكر والإيمان، وإنما جعل الشكر وكفران النعمة. لماذا؟ لأن نعمة الخلق والهداية هي لا فقط تقتضي الإيمان، تقتضي الشكر، لأن ما أنعم عليه بالسمع والبصر والهداية هذه نعم، يعني لا يعني ليس فقط الإيمان، وإنما تقتضي الشكر وهو الإيمان وزيادة. يعني هو ربنا لما قال هو الذي خلقكم، خلق، قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم، خلقنا الإنسان من نطفة، الخلق مثل ديكة، هاي وحدة، وبعدين سميعا بصيرا وهداية ومختارا، زي ومختارا. فإذا كما زاد هنا وتفضل، ينبغي أن تكون الزيادة أيضا، كما جعل ذكر الخلق وزيادة، ذكر الإيمان وزيادة وهو الشكر، لأن الشكر هو إيمان وزيادة. ما شاء الله. نتلاحظ بمقابل، بينما هناك ذكر الخلق، قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لا، هنا قال إنا خلقنا، هذا خلقنا، هاي وحدة مقابل ذيك، ما اكتفى بهذا، سميع وبصير وهداية عقل واختيار. إذن تقتضي الإيمان والزيادة. لما ذكر الخلق وزيادة يقتضي الإيمان وزيادة. ثم النعم، هو ذكر نعم مثل كقوله تعالى هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، يعني هو هذه النعمة يعني تقتضي الشكر وليس مجرد الإيمان. ثم هذه يعني مسألة الشكر والإيمان أيضا مناسب لجو السورة، يعني إحنا تردد الشكر في السورة في أكثر من موطن، يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إذن مناسب الشكر من أكثر من جهة، أصلا من جهة السياق هو الشكر، ثم من جهة من ناحية جو السورة أيضا، الجو الكلي له، جو الكلي أيضا يقتضي الشكر. سبحان الله. وهناك أمر آخر أيضا حسن اختيار الشكر، وقال إنا هديناه السبيل. اختيار كلمة السبيل، السبيل هو الطريق المسلوك الميسرة، هذا السبيل. يعني فرق بين النجد المرتفع وبين السبيل، السبيل هي المسلوك السهلة. فربنا هدانا السبيل الميسرة للهداية. طيب كون السبيل ميسر أيضا هي تدعي الشكر. لاحظ لما قال وهديناه النجدين، قال بعدين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، لأن النجد يحتاج صبر، سلوك النجد يحتاج إلى مجاهدة وصبر. قال وتواصوا بالصبر، هذا هداية، هداية سبيل وهو ميسر، هو ميسر يحتاج للشكر. فإذا هذه أيضا جهة أخرى تستدعي الشكر إضافة إلى ما ذكرنا. سبحان الله. يعني من أين ما تنظر فهي الأمور تستدعي الشكر. سبحان الله. قد واحد يسأل سؤال هنا، لماذا قدم الشاكر على الكفور؟ صحيح، سؤال، إما شاكرا وإما كفورا، ما الذي يعني ما السبب؟ أولا هو قدم الشكر لأنه قدم ما يستدعي الشكر، يعني قدم النعم، النعم اللي ذكرها من خلق الإنسان وإسباغ النعم عليه والسمع وما إلى ذلك، إذا هذا يستدعي الشكر. ثم هو في السورة أفاض في جزاء الشاكرين في حين اختصر عقاب الكافرين، يعني الجزاء الشاكرين ذكره من قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس إلى آخر السورة، إن هذا كان لكم جزاء، إلى تقريبا إلى آخر السورة. لا. لم يذكر في عقاب الكافرين إلا آية واحدة في السورة، وهو إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، يعني في الجنة عندما ذكر الجزاء في الجنة ما أدك، هو أفاض في جزاء الشاكرين، لم يتكلم على جزاء الكافرين، أفاض. فإذا اقتضى أيضا هذا تقديم الشاكرين، شكرا. هو جزاء الشاكرين من الآية الخامسة إلى الآية 22، يعني حوالي 17 آية من هذا الشيء. ثم هذا التقديم نظير تقديم الرحمة على العذاب في أواخر السورة. أواخر السورة ماذا قال؟ قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وهنا بدأ بجزاء الشاكرين، إنا هديناه السبيل إما ثم وراه إنا اعتدنا للكافرين، نفس التناظر. سبحان الله. ذا بدأ بالشاكرين ثم قال إنا اعتدنا للكافرين، ثم يأتي في آخر السورة على نفس النسق قال يدخل من يشاء في رحمته، ما يتعلق بالشاكرين، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، يعني الذين عموم الظالمين. هذا أمر. ثم إضافة إلى هذا يعني ما ذكرناه في السورة وما إلى ذلك والسياق، هذا التقديم يعني تقديم أقصد الشاكر على الكفور هو نظير ما تقدم في القرآن الكريم. القرآن الكريم حيث اجتمع الشكر والكفر قدم الشكر على الكفر، إلا في آية واحدة في جميع القرآن، في جميع القرآن إذا اجتمع الشكر والكفر قدم الشكر، إلا في آية واحدة موطن واحد، قال تعالى ليبلوني أأشكر أم أكفر، قدم الشكر، ومن يشكر فإنما يشكر، ومن كفر فإن ربي غني كريم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في جميع القرآن الكريم حيث اجتمع الشكر والكفر قدم الشكر إلا في موطن واحد. دكتور نجعلها مسابقة البرنامج من المشاهدين الذي يتصل نأتي له بجائزة. أدى جوائز أحد. نتبرع بها دكتور. تفضل دكتور. الآية هي قوله تعالى في الزمر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. هذا هو الموطن الوحيد في القرآن الكريم الذي قدم فيه الكفر على الشكر. لماذا؟ لأنه تقدم ذكر الكفر. تقدم هذه ذكر كان الآن تقدم ما يقتضي الشكر تناسب أن يذكر تناسب هنا تقدمها ذكر الكفر والكافرين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم بدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا ناسب السياق تقديم الكفر هنا لأن الآن هو يتكلم عن الكفر فناسب التقديم. ثم حتى تلاحظ في آخر السورة ذكر عقاب الكافرين أولا ثم وسيق الذين كفروا جميل ثم وسيق لا يعني تناسق عجيب في اختيار هنا وهنا وهنا وهناك في كل القرآن الكريم. ولذلك قالوا إن يعني أظن الرازي هو الذي قال القرآن الكريم كله كالسورة الواحدة بل كالآية الواحدة بل كالكلمة الواحدة. دكتور هذا لا يعرفه إلا من غاص في بحار القرآن. لا شك لا شك. هذا في الآية التي تليها وهو قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. لاحظ أيضا هو أكد الإعتاد العذاب كما أكد ما قبله يعني من إنا خلقنا إنا هدينا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا كما كان قبل مؤكد ما قبل مؤكد هذا أيضا مؤكد. نعم. هنا قد يثور سؤال وهو ما الفرق بين أعتدنا وأعددنا؟ يعني القرآن مرة يستعمل أعتد ومرة يستعمل أعد. أعتد وأعد. أعتد ولماذا هنا استعمل أعتدنا؟ لماذا؟ أعتد فيها قرب وحضور. العتيد هو الحاضر. وأعتدت لهن متكئا وآتت يعني أعطت حضرته أحضرته. الإعداد لا ليس بالضرورة حضور هو تهيئة. وإن لم يكن حاضرا الإعداد أعده ليس بضرر يكون حاضر. أعتدى لا يكون حاضر. هذا ما لدي عتيد هذا ما لدي عتيد يعني حاضر جاهز حاضر. ولذلك ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما قال أعتدوا يعني هيئوا ولا يعني هذا عام هذا هيئوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أي هيئوا وليس معناها أحضروا يعني هذا. ولو أرادوا الخروج لأعدوا يعني كانوا يهيئون له. نعم. والذي لاحظ في القرآن الكريم هذا الأمر بصورة جلية يعني لاحظ الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما لأن ماتوا اقترب أجلهم يعني لا مقترب لقاؤهم مع الله خلاص. وللذين يموتون وهم كفار إذن بدأ الآن سبحان يعني الله يعني عند الموت تبدأ الملائكة يضربون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم خلاص هي الآن بدأ يعني لا إله إلا الله الآن أصبح حاضر ليس فقط مهيئا. الآن لما قال وللذين يموتون وهم كفار إذا ماتوا عذبوا خلاص أولئك أعتدنا لهم خلاص حضر لأن هؤلاء موتى. لاحظ في حين ماذا قال قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا لا زال في الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لماذا؟ لأن هذا من لا يزال من الأحياء، هؤلاء ليس من الموتى. لاحظ ماذا قال: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. خلاص غرقة. إذن يقول أعتدنا، ما يقول أعددنا. في آية الإنسان هذه ما قال إن أعتدنا. لاحظ الأخبر عن الجزاء، جزاء أهل الجنة بالحضور بصيغة الوقوع لا بصيغة المستقبل أنه سيقع، لا، معاد حاضر. وأهل النار أيضا لازم يكونون كذلك، إذا كان جزاء الشاكرين المؤمنين حاضر فمعنى أيضا عقاب الكافرين أيضا حاضر. وقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ذكر أنه مقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظر. إذن هذا أمر ليس على سبيل الوقوع. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، يعني أخبر عنهم بصيغة الوقوع. إذن أيضا المناسب عن أهل النار أيضا يقول بصيغة الوقوع، كأن هؤلاء يتقلبون في نعيم وهؤلاء يتقلبون في جحيم. ولذلك قال أعتدنا، بخلاف ما ورد في آخر السورة. ماذا قال؟ قال أعد، ما قال أعتدى. ما قال إيش؟ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين. هذا الكلام عن أهل الدنيا وليس عن الآخرة. قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، لأن هؤلاء لا يزالون من الأحياء. إضافة إلى ذلك هناك ملاحظة أخرى في أعتدنا إلى ما ذكرت. أصلا القرآن الكريم في جميعه لم يرد فيه أعتدنا، سبحان الله، أبدا لم يرد فيه أعد مسند إلى ضميرنا، وإنما أعد، لا، ليس في القرآن يقول أعتدنا، يعني إضافة للمعنى يعني الناحية التعبيرية، خصيصة من خصائص التعبير يعني. طيب دكتور، المخرج كان قد أعد عددا من المكالمات لكن الآن أعتدها، تأذن لنا؟ تفضل. معنا اتصال من الأخ عمر من السعودية. عمر، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الفاضل الصالح، الله يبارك فيك ويحفظك، فاضل صالح السامرائي، الله يبارك فيك، تحية إسلامية طيبة لشخصك الكريم وبعض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنك من القلائل في هذا العالم الذي يفهم القرآن بشكل مميز ورائع. الحمد لله، فتح الله عليكم وزادكم من فضله. آمين آمين، اللهم جزاكم الله خير. كنت قد سألت سؤالا منذ عدة حلقات عن آية من القرآن الكريم في سورة الزمر، وهي: وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، إلى آخر الآية، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى آخر. وأخشى أن يكون سؤالي قد سيق إلى النسيان. ما هو ما السؤال؟ طيب أعطينا السؤال، أعطينا السؤال. السؤال الآخر. ما هو السؤال يا أخ عمر؟ تبارك وتعالى في سورة يوسف. لا يا أخ عمر، يا أخ عمر، أعد السؤال. الدكتور يريد منك أن تعيد السؤال يا أخ عمر. يا عمر، كنت قد سألت عن آية وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. نعم. وثيق الذين اتقوا إلى ربهم. اتقوا ربهم، اتقوا ربهم، الذين اتقوا ربهم. إيه السؤال؟ ما السؤال؟ وكنت قد سألت عن الفرق ما بين معنى ثيقة الأولى وثيقة الثانية. طيب. وكيف أن الله تعالى استخدم اللفظ الواحد لمجموعتين مختلفتين من البشر. ممكن. هذا السؤال الأول الذي قد نسيتموه منذ عدة حلقات. ما نسيناه يا أخ عمر، لكنه سيأتي في الدور إن شاء الله. لا نجيبه يمكن الآن، لكن يعني الدكتور سيجيبك إن أردت إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ نعم تفضل. السؤال الآخر يقول تبارك وتعالى في سورة يوسف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. نعم. أود أن أسأل عن استخدام الله تبارك وتعالى للأفعال هذه، قال نسوة في المدينة تراود قد شغفها، يعني استخدام الماضي والمضارع و في هذه الصيغ، ما يعني ما الحكمة من استخدام هذه الصيغ؟ وهل فعل تراود يفيد أن امرأة العزيز كانت مصرة على يعني أن على ما تريد، تحاول مع يوسف عدة مرات، مرة ومرة ومرة وعدة مرات؟ هذا شيء. السؤال الأخير إذا سمحتم لي تفضل، حول كلمة جعل في القرآن ومعانيها المتعددة الواسعة، أرجو منكم أن تشرحوا لنا شيئا عن هذه الكلمة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. واتصال آخر من الأخ محمد من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا محمد. حياتي دكتور. تحياتي. الله يبارك فيك ويحفظك. عليك السلام. دكتور سألت من حلقتين أو ثلاث عن إعراب في سورة إبراهيم الآية الثانية، قول الله تعالى في كتابه العزيز: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والجواب سيأتيك اليوم. هذا عدد للكافرين من عذاب شديد. الله يخليك دكتور. الآن في عندي عطف وويل للكافرين من عذاب شديد. ما هو الرابطة يعني بين التوعد للكافرين من عذاب شديد والله الذي له ما في السماوات والأرض؟ بارك الله فيك دكتور. نقولها بكلمة واحدة، هذه الواو استئنافية وليست عاطفة. طيب شكرا لك دكتور. وهذا يا محمد كنا قد أعددناه أول سؤال في حلقة اليوم. أيوة شكرا لك دكتور. والدكتور يشهد بهذا. ومعنا اتصال من الأخ أكرم من اليمن. الأخ أكرم. ألو. نعم. ألو. تفضل يا أكرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ دكتور فاضل صالح حسان الراي. تفضل. حياكم الله. حياك الله. الله يحييك. وسعد بمخابراتكم. أكرم من اليمن. أهلا ومرحبا. أهلا بك. كنت أود الاستفسار فقط. أنا لا أستطيع أن أتابع البرنامج، فهل لي أن أحصل على هذه الحلقات؟ يتصل بالتلفزيون مسجلة يعني. إن شاء الله أخ أكرم تتصل بإدارة التلفزيون وهم إن شاء الله يكرموك. العلاقات العامة. يطلع الرقم. اتصل برقم التلفزيون يا أخ أكرم وهم إن شاء الله يحولوك على العلاقات العامة غدا صباحا. نعم. اتصل على 06 بعد مفتاح الخط 06 50 ثم 1111. مرة أخرى الرقم بعد مفتاح الخط 06 50 ثم 1 إلى آخر الأرقام ويحولوك على العلاقات العامة. نعم. خلاص يا أكرم. جزاكم الله خير. حياك إن شاء الله. ومعنا اتصال من إمارة رأس الخيمة الأخ أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على هذا البرنامج الطيب كما أشكر القائمين عليه وأخص الأستاذ الفاضل. حياك الله. شكرا أيضا يا أسامة. وعندنا عندي سؤالان. تفضل. السؤال الأول هو استفسار، يقول: قال الله تعالى: وألقينا فيها رواسي أن تميد بكم. الرواسي هي الجبال، فهل هي تلقى إلقاء؟ طيب. وإن كانت تلقى إلقاء فالجبال هو منفصل عن كينونة الأرض. أما الاستفسار الثاني، قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. لماذا جاءت ظلام صيغة مبالغة، علما بأن صيغ المبالغة لا تنفي الحدث؟ فعندما نقول زيد ليس بعلامة ولكن ممكن أن يكون عالم، حاشا لله أن يكون ظالما، ولكن ما المخرج اللغوي لمجيء ظلام بهذه الصيغة؟ ولكم مني بالغ الاحترام والتقدير. واسمع يا أسامة جواب الآن سأجيبك، لأن لا يحتاج إلى كلام طويل. وربنا قال: وما ربك بظلام للعبيد. هو لو أي شخص يعني ظلم مجموعة من الناس سيكون ظلاما وليس ظالما، لأن تعلق الظلم بكثير، بخلق كثيرين. حتى لو كان يظلم كل واحد شيئا قليلا، لكن إذا كثر المظلومون أصبح ظلاما ولا يمكن أن يكون ظالما. فإذا يعني كونه قال للعبيد، إذن سيكون ظلاما قطعا وليس ظالما. وهذا الصيغة مستعملة في القرآن الكريم، هي صيغة فعالة، يعني صيغة مبالغة إذا كثر المتعلقون، كقوله تعالى: علام الغيوب. يعني في القرآن كثيرة. الغيوب كثيرة قال علام، لكن لما يقول عالم يقول عالم الغيب، لا عالم الغيب. يعني أبدا عندما يفرد هو يفرد، عندما يأتي بصيغة الاسم الفاعل يفرد عالم الغيب. فلا عندما يقول علام لا يقول إلا علام الغيوب، لأن عندما تتعلق تكثر يصير علام مبالغة. فعندما كثر الخلق كثر العبيد أصبح ظلاما قطعا، فينفي الظلم عن الجميع. هذا واحد. الأمر الآخر الذي يقوله النحاة أن هذا هو النسب، يعني ليس بذي ظلم. هذا القصد بهم، يقولون هكذا: ليس بذي ظلم، يعني هو ليس هنا ليست للمبالغة وإنما على النسب، لأنه أيضا تأتي صيغة فعال للنسب مثل اللبان وما إلى ذلك، يعني تأتي واللآل الذي يبيع النسب، يعني فيقولون هي أيضا تأتي للنسب. فسواء أخذناها على ما قالها النحاة أنها للنسب أو على ما هو يعني متحقق أنه للمتعلقات، لأن العبيد أصلا العبيد جمع كثرة أصلا. طيب العبيد، فإذا قطعا راح يصير مبالغة ولا يمكن أن تكون. ولذلك دكتور حتى بعض الفقهاء يقول لعن الله زوارات القبور، يعني لكثر النسبة التي تكثر من الزيارة. دكتور معنا آخر اتصال من الأخت مها من قطر، نستقبلها. نعم الأخت مها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. تفضل. الأول: ما الفرق بين لا جناح عليكم بسورة الطلاق أو بسورة البقرة لما تكلم عن الطلاق، والفرق بين ليس يعني لا جناح عليكم وليس عليكم جناح لما تكلم عن الصلاة والحج، الصلاة في سورة النساء والحج في البقرة. السؤال الثاني: دائما يعني جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، والموضع الثاني خالدين فيها أو خالدين، يعني الفرق بين أنه وجود كلمة أبدا وبدون وجوده. السؤال الثالث: مثلا السماوات والأرض أو ما في السماوات وما في الأرض، فياريت شكرا كثير. الفرق بينهما إيش يعني الأخير يا أخت مها؟ انقطع دكتور. على كل طيب دكتور، نرجع للأسئلة التي عددناها. طيب نرجع للأسئلة. طيب. سؤال الأخ محمد من الشارقة تقدم الكلام عليه فيما يتعلق الله الذي خلق الله الذي وويل للكافرين على ماذا عطف؟ ذكرتم أنها استئنافية. نعم. دكتور أيضا الأخ محمد من الشارقة اتصل ويسأل عن قول الشاعر: حاشا لفضلك أن تقنط عاصية، المجد أجزل والمقاصد أوسع. هو يقول وجدها في كتاب تقنط. فأيهما الصواب، تقنط أو تقنط؟ لا إحنا قلنا يعني من حيث الوزن الشعري لا يصح تقنط، وإنما قطعا يكون تقنط. تقنط نعم. تبقى من الناحية اللغوية، هل كلمة تقنط من الناحية اللغوية صحيحة؟ هذا السؤال. أما يعني بالشعر قطعا هي تقنط. المعجمات المشهورة مثل اللسان وغيرها يذكرون قنطة، ما يقولون أقنطة، لكن أيضا موجودة في بعض المعجمات. يعني ذكرت المصباح المنير، هو معجم معتمد، يقول يعدى بالهمزة. فالظاهر أن تقنط هو الأكثر، وربما يقال تقنط، ربما تقال، وهو يعني لا يمكن أن يخطئه، خاصة يعني صاحب المصباح ذكر يعني فيعدى بالهمزة. فإذا من حيث الشعر تقنط بالتشديد، تبقى من حيث اللغة هو الأكثر والأشهر في هذا تقنط، لكن لا نخطئ تقنط. سبحان موجودة. الله. هذا الدكتور من هذا أيضا ومن يقنط من رحمة الله؟ لا هذا كالثلاثي. هذا رباعي. طيب أيضا دكتور الأخ عبد الرحمن من رأس الخيمة اتصل يسأل يقول في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، فهو يقول يعني إبليس كيف كلفه الله سبحانه وتعالى، ما وجه التكليف وإبليس ليس من جنس الملائكة، يعني كيف يستثنيه منهم؟ لا هو ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة وأمر إبليس على وجه الخصوص أمر آخر بدليل قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني ليس الأمر لإبليس ليس بالضرورة يكون لما يأمر الملائكة، لا وإنما أمره أمرا خاصا، يعني أمر الملائكة وأمر إبليس بالذات ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هو أشكال عليه لما قال إلا إبليس، لا مؤذن في آية أخرى ووضح أنه هو أمره أمرا خاصا له، أمر الملائكة وأمره هو أيضا يا إبليس أنت أيضا أسجد، لكن ما ذكر في هذه الآية، لا في آية أخرى ووضحها ما منعك لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه، فإذا هو مأمور ليس بهذه الآية وإنما في آية أخرى هو مأمور بيان لهذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أيضا دكتور الأخ أبو عبد الهادي من أبو ظبي اتصل يسأل عن قوله تعالى في سورة يوسف وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، يقول يعني لماذا اختار وقال وما قال وقالت، وكلهما يصح عنده؟ هو مسألة يمكن إحنا سنتكلم في لأن كان سؤال أسبق من هذا، لكن الآن سأجيب عن هذا أنه عدة أسئلة بالنسبة للتذكير والتأنيث مع الفاعل وما كان أسكان وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً ومجاءهم البينات، هنالك يعني أكثر من سؤال، لكن على السريع سأجيب هذا لا يحتاج إلى كلام وإلى شرح. قال نسوة هذه للقلة، لأن تذكير الفعل مع الجمع التكسير يكون للقلة بخلاف التأنيث للكثرة، يعني قال نسوة لأن عددهم قليل قليلات. في حين قال وقالت الأعراب آمنا، الأعراب هم كثرة قبائل كثرة. قبائل قالت جاء يعني في من حيث القلة والكثرة قال نسوة للقلة لأن جماعات قليلة سمعوا هذا، قالت لا كثرة، وهذا عندنا في يمكن سأبينه إن شاء الله في مكان في وقت آخر. جاءت رسلنا ربنا بالحق جاءهم الرسل كما قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالتذكير وجاءتهم، كله ينطبق يعني هذا القسم على هذه المسألة مسألة القلة والكثرة، التاء التأنيث يفيد التكثير هنا، وهنالك أمور أخرى في تذكير وتأنيث الفاعل إن شاء الله لعلنا سنذكرها إذا أمكن إذا بقى وقت الآن أو يعني تقريبا دكتور الوقت الآن انتهى معنا، لكن نعرض سؤال الأخير. نعم. أيضا جاء في سورة يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وفي سورة هود نوحيها، لا هي في آية هود تلك ذلك ذلك هو في قصة يوسف هي قصة واحدة وما سمها قصة، قال نحن نقص عليك أحسن القصص، والقصص مذكر، القصص ليس جمع قصة، القصص جمع قصة، القصص هو السرد، هو على هذا مثل عدد، القصص هو السرد يعني هو فعل على ما يقولون بمعنى اسم المفعول أي المقصوص، فإذا ذلك القصص هذا نوحيه إليك، بينما في آية هود قصص متعددة وليس قصة واحدة، ذكر مجموعة من قصص الأنبياء، فقال كل تلك من أنباء الغيب، ذلك هو أمر واحد قصص واحد، فيقول ذلك في هناك أيضا القلة والكثرة نفس هذا، هناك قصص يعني قصص وأشياء كثيرة، قال تلك وشيء طبيعي، ذلك يقول نوحيه، تلك يقول نوحيها، أمر طبيعي. سبحان الله. أيضا دكتور الأخ أحمد من السعودي يسأل عن دلالة معنى قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى دلالة هذا التركيب؟ هي ألم ترى، فيها دلالتان لغويتان. ألم ترى قد يكون استفهام عن الرؤية البصرية أو القلبية العادية، ألم ترى فلان، ألم ترى فلان، أو حتى قلبي، ألم ترى الأمر كما رأيت، ألم ترى هذا. ذيك ألم ترى كيف، أو ألم ترى إلى، فيها معنى التعجيب، معنى ألم ينتهي علمك، تعجيب، هذا عرب تستعملها. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، أمور فيها التعجيب، يعني ألم ينتهي علمك، ألم تعلم. فهنالك ألم ترى، عندما تقول ألم ترى كيف، أو ألم ترى إلى، هذه لها دلالة أخرى غير دلالة ألم ترى اللي إحنا يعني نسأل فيها، ألم ترى فلانا، ألم ترى فلانا، ألم ترى الأمر كما أرى، السؤال العادي، سؤال عادي هذا. إذن ألم ترى إلى، أو ألم ترى كيف، فيها معنى التعجيب، معنى ألم ينتهي علمك إلى كذا، عجب يعني تدبر يا محمد، يعجب. سبحان الله. طيب دكتور، الوقت داهمنا مليد. ولا يسعنا في الختام إلا أن نشكركم باسم جميع الأخوة المشاهدين والمستمعين على ما أسهبتم به في هذه الحلقة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتكم. أعزائنا المشاهدين والمستمعين في كل مكان، في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا والجميع لما يحب ويرضى، ولقاؤنا بكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. تقبلوا تحيات محدثكم الضاحي الشعبي، وكذلك تحيات ضيف البرنامج الأستاذ فاضل صالح السامرائي، أستاذ اللغة العربية بجامعة الشارقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.